السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب السنة: ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك. صلاة الجماعة وصلاة الجمعة هي شعار المسلمين، بها يعرف المؤمن من المنافق، بل إن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن الذي يترك الجماعة والجمعة مبتدع، لا يكتفى بأن يوصف بالإثم والعقوبة، بل هو مبتدع، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم بالنداء. ما معنى النداء؟ يعني في صلاة الصبح يقوم بالنداء، ينادي الأسماء، ينادي الأسماء كما ينادى في الأقسام، في الجامعات، في الثكنات، ينادى فلان حاضر، فلان، كان يقول أشاهد فلان، أشاهد فلان، أشاهد في فلان، ثم يذكر لهم السبب، يقول أن هذه الصلاة هي أثقل الصلاة على المنافقين. وهذه السنة يعني مهجورة، هذه السنة مهجورة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: إذا رأينا الرجل يتخلف عن صلاة الجماعة أسأنا به الظن، أسأنا به الظن، يعني ممكن هو من المنافقين، لأنها علامة من علامات المنافقين. وقال ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، بل كان المريض يهادى ويجعل بين رقبتي الرجال ويجر حتى يقام في الصف. وقال نفسه سلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء بمثابة قيام نصف الليل، وصلاة الصبح بمثابة قيام الليل كله. ثم أن الذي يقوم الليل مثلا، هذه نقطة مهمة، اللي يقوم الليل يعني صلاة العشاء صلاها، يعتبر الآن في نصف قيام الليل، ويعتبر قد بدأ الليل الطويل الذي يعطاه يعني مكان صلاة الصبح. هذا اللي صلى الليل، ليه يصلي الليل؟ يعني بعد العشاء. كما أن ليصلي صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف، كتبت له قيام ليلة كلها. هذا اللي يصلي التراويح وليصلي العشاء وينتظر الثواب تاع قيام الليل، هل يذهب يسهر؟ هل يذهب يشاهد التلفزيون ويشهد الموسيقى ويجلس مجالس الغنى والخنا والدعارة؟ يعني هل يمكن؟ هذا يتعارض، يصطدم. معنى لما يذهب للبيت، سواء أنه يتوضأ ويجيب الأذكار، يقرأ صور المسنونة، كاين صور مهجورة في قيام الليل في أذكار النوم. أعطيكم مثال: صورة الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ صورة الإسراء كاملة فيها حزب وربع، وكان يقرأ صورة الزمر فيها حزب، وكان يقرأ صورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وكان يقرأ صورة الملك التي تمنع من عذاب القبر، لأن الإنسان عندما يأوي إلى فراشه ماذا يقول؟ بسمك اللهم أحيا وأموت، أو أموت وأحيا. معنى هذه النومة الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. بمعنى لما يموت الإنسان روغ إلى القبر، والقبر فيه وفيه، فيه روضة من رياض الجنة لمن كان من أهل السعادة، وحفرة من حفر النار لمن كان من أهل الشقاوة. فإذا أراد أن يمنع من الشقاوة يقرأ سورة الملك، ويقرأ آية الكرسي، ويقرأ آمن الرسول، ويقرأ المعوذات يرقي بها 3 مرات، ويجيب الأذكار. فعند المسلم شغل، شغل قبل النوم ليتوضأ ويرقد وهو نائم وهو متوضئ. يرصد الله له ملك يحرسه حتى الصباح، كلما يتقلب هذا الإنسان يقول اللهم اغفر له فإنه بات طاهرا. ليش في التلفزيون يعني يتوافق مع هذا؟ نقض كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لنسجة حنبل يعني الحاف ولا كساء، كساء تاع بكري تاع الصوف اللي كانوا يتغطوا بها العائلة كلها 10 ولا 15 كلهم يتغطوا بحنبل واحد، ضيق وقلة الشيء والفقر وغير ذلك، ودايرينه بالألوان. ثم تجي هذا اللي نسجت الصوف ومن بعد سنسلاته ونقضاته. هكذا الذي صلى العشاء واجتهد وجاب الأذكار وغير ذلك، وثم افتح التلفزيون ولا افتح الجوال. الآن كل واحد عندها 2 أو 3 تاع تلفزيونات، بلازمات كبار وبلازمات صغار، والشيطان اجتهد كل الاجتهاد باش يغرق الناس في هذا المشاهدات. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا شهود الجماعة من علامات ماذا؟ علامات الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله. شوف صفات عمار المساجد. فصلاة الجماعة أمرها عظيم، لا ينبغي التساهل عليها ولا ينبغي الالتفات إلى ما يثبطها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كره الحديث بعد العشاء. يعني يجي واحد ويبقى يحكي معك بعد العشاء، كي اللي يوقف بعد المسجد بعد الصلاة ولا يتعشى ويخرج ويبقى جماعة ويبقى يتكلم معهم حديث طويل بقدر ما يقرأ 10 أحزاب ولا 15 حزب ولا 20 حزب وهو يتكلم. فالمساجد ينفق عليها وتبنى ويبذل عليها الغالي والنفيس، ويحضرها الأئمة والمؤذنون والعمار والملائكة والجن المؤمنون، والملائكة تدعو للعمار تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. ما لم يحدث وترك الجماعة والجمعة مظنة لأن يطبع على قلب المتخلف. وزد على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يزال قوم يتخلفون عن الصف الأول، عن الصف الأول حتى يخلفهم الله في النار، يعني يتهاونوا على الصف الأول. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. إلا إذا كان مرض مثلا، في الإنسان زكام ولا فيه مرض معدي لا يريد أن يؤذي الناس، أو غلط ولا اضطر كلا البصل والثوم قبل العشاء ما يروح للصلاة، لكلا الثوم والبصل قبل صلاة العشاء له رخصة ما يروحش، لكن مش يتعمد شيء يأكل بصل باش ما يروحش، وإنما أنسى ولا شيء من هذا كلا البصل، فلا يذهب للمسجد يرفع عنه الإثم ولا يأخذ الأجر، لا يأخذ الأجر. ها ما يكفيش، يكفيش يعني بصلي بصل واعر مصري بني إسرائيل طلبوا البصل مشي باطل، لا لا خضر تاع السلطة إذا طاب وذهبت خلاص ما بقاش، لأن الملائكة تتأذى بما يتأذبون منه ابن آدم. وليك ما الدخان كيف الصلاة؟ والله كاين واحدين هداهم والله يكمي قارو صلاة تقام وهو يقول يبغي يكمل هذاك القارو تاعه ويدخل يتنفسه على المسلمين. والأهل الحكمة يقولوا بأن اللي خرج هذاك الإنسان من فمه أكثر من اللي ينسفه، لأنه يخرجه به بالمرض اللي في كاين. بعض الناس ما يكميش في داره، يروح يكميه برا ويجي يتنفسه في بيته، ويجي يعني شمه صبي عنده أشهر قليلة ومناعته منعدمة، وبعد ذلك يبقى يقول ولدي مرض. تفضل نصر الدين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. هذه مشكلة يقومون بها من يقومون بها الذين ليس عندهم يعني الصدق، عندهم الكذب. أعطيكم مثال: الروافض الشيعة، هذا مثال، يوقف في الحرم مع المسلمين وهو يصلي وحده، ما راش يقتدي بالإمام، وإنما عير من أجل أن لا يلاحظ عليه الناس أنه صلى وحده، ورغم ذلك أنه بعد الصلاة يقوم ويصلي وحده. الذي صلى خلف إمام فلم يقتدي به، لأن الاقتداء بالإمام راه ركن من أركان الصلاة، راه ركن من أركان الصلاة، اقتداء المأموم بالإمام، يعني الائتمام بالإمام، يعني ينوي أنه يقتدي بهذا الإمام، يعني كأن يجعله إمامه في الصلاة. لأن أحيانا الإمام مثلا في الجهرية يطلب منك أنت تنصت ولا تقرأ الفاتحة، الفاتحة ركن، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، كما أن النية ركن والفاتحة كذلك ركن، ولما قرأت الفاتحة صلاته خداج باطلة. والإمام يقتدى به ويؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ممن يقومون بهذا العمل أهل التكفير والهجرة، لا يصلون وراء المسلمين، وإذا صلوا راه ناوي الوحدة، ينوون الإفراد. وهكذا أهل البدع جملة، أهل البدع جملة يعني لا يقتدون بالإمام. والأصل أننا في هذا المبدأ السني أننا نصلي وراء الأئمة، فإن أصابوا فلنا ولهم، وإن أخطأوا فلنا وعليهم، إلا أن يكون شخص مشرك، هذا لا نصلي عن خلفه بتاتا. مشرك ولا نعرفه ساحر، معروف بأنه ساحر، هذا لا يصلى خلفه. فإذا صليت وراء في مسجد، ما دام هذا لم يخرج من الملة ولا تعتقد أنه كافر، فصلاتك صحيحة، لا تدخل على نفسك الوسواس. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، لأن السيف من صلاحية الحاكم. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا كل الناس يستطيعه، ولو السيف راه على رقبتك وانت تشوف المنكر، لا تستطيع أن تغيره بيدك ولا تستطيع أن تغيره بلسانك، لكن القلب مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: بلا سيف، لأنه لا يجوز حمل السيف على السلطان وعلى جنده، لأن حمل السيف مذهب الخوارج، شر الخلق والخليقة، يخرجون على السلطان باللسان ويخرجون بالسنان، حتى ولو كان عندنا السلطان فاسق، فإننا ننكر المنكر بقلوبنا، حتى باش نتكلموا كما رام يتكلموا الناس اليوم ويؤججون في الفتنة، هادو كأنهم لم يعيشوا العشريات السود التي عاشتها الجزائر، لأن الثمانينات يعني طبخت السياسة في الناس طبخا، فتح لها المجال في التلفزيون والقنوات والصحف وغير ذلك والمساجد، أدى ذلك إلى أن يتسلط أهل الشر على أهل الخير، ماتوا 200,000 وتيتموا ما لا يعلمه إلا الله، وترملوا ما لا يعلمه إلا الله، وتعطلت المصالح، وقطعت السبل، قطعت السبل 50 كيلومتر ما تنجمش تمشيها، يمشوها الناس بالمواكب، مواكب الدرك ومواكب العسكر وغير ذلك، ومات الناس ظلما في اللا أمن. أسوأ شيء يعيشه البشر اللا أمن، غلاء المعيشة واعتداء على الأعراض ودخول البيوت والاستيلاء على الأراضي والفوضى العارمة وسفك الدماء واختلال الأمن وتفرق الكلمة، مفاسد عظيمة تحدث بلا أمن، لأن الناس ما يقدرونش المفسدة من المصلحة. هذه ترى الحاكم كما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. تعرفون وش معنى تعرفون؟ يعني يديروا واحد الأمور من المعروف ويديروا أمور، يقومون بأمور منكرة، فماذا يفعل الإنسان؟ ينكر بقلبه. لا يكلفك الله أن تحمل السيف ولا تدير جماعة ولا تطلع المنبر ولا تكتب كتابات. واليوم راهو أسوأ من التسعينات. اليوم يعني ذري صغير قادر يعني يكتب في الفسبكة والتوتارة والمنصات وغير ذلك، وتتأجج الأمور بسرعة وتصير حالة مثل حالة داعش بأسهل الطرق. شكون يبني سوريا الآن؟ الشام بلاد الحضارة، من الذي يبنيها؟ من الذي يبني ليبيا؟ ليبيا دخلها الخوارج، كانوا عايشين سيروا فيها ليالي وأيام، كان الطريق الحج، كان فيها الدين، رغم الحاكم كان كافر وكان خارج من الملة ويقول كلام وغير ذلك، لكن المسلمين عايشين، كانوا يستقبلوا الحجاج ويطعموا الحجاج وكل واحد في ليبيا يأخذ مبالغ سامية غالية، عيش ورغد عيش وغير ذلك. فبدلوا يعني أدخلوا الخوارج إلى بلادهم وأعطوا الولاء للخوارج لداعش، فأصابهم ما أصابهم. الآن طرق الحج مقطوعة، كانت قديما يروحوا على أوروبا، من بعد جت البوسنة والهرسك ويوغوسلافيا اتدمرت، ومن بعد جت سوريا اتدمرت، ومن بعد جت ليبيا، والمسلمون ما زالوا لم يفيقوا، ما زالوا يطالبوا بيتكلموا في الحاكم. الحاكم فيه وعليه، ولكن ليس من مهمتك أن تتكلم فيه أنت، هي مهمة العلماء. إذا ما تكلموش العلماء أنت لست مسؤولا على ذلك، ما يحاسبك رب العالمين إذا لم تتكلم. لكن إذا تكلمت يحاسبك الله عز وجل، إذا تكلمت في الحاكم يوم القيامة يستوقفك الله ويقول لك هذا اليتامى اللي ماتوا، هذا الأرامي اللي ترملوا، هذا المصالح اللي تعطلوا، هذا السبل اللي تعطل، أنت واحد من أسبابهم. الواحد يدير غير إعجاب واحد ينتشر في العالم، فكثير من الناس باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريدون الخروج عن الحاكم، وهذا مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة الذين من مبادئهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة؟ تألب على الحاكم، دابهم وداب الحاكم، ولما نقول الحاكم كل المسؤولين اللي تحته. ومن مبادئهم التوحيد، وما هو التوحيد؟ نفي الأسماء والصفات، لأن إثبات الأسماء والصفات عندهم شرك. ومن مبادئهم العدل، وما معنى العدل؟ نفي القدر، لا قدر، كنت تقول باللي رب العالمين مقدر على هذا الفقر وعلى هذا الغنى، يقولوا هذا عدم العدل. إذن من العدل نقولوا لا قدر، لا قدر يعني رب العالمين ما كانش يعلم واش غادي يصرى في الدنيا، هذا هو عندهم العدل. يقولوا لو عذبهم الله والله قدر عليهم المعصية يكون ظلما، لو كان ربي عذبهم وربي قدر عليهم المعصية يكون هذا ظلم. فأدخلوا عقولهم الصغيرة التي لا تفهم شيئا، أدخلوها في قدرة الله، قدرة الله وعقلك لا لا لا يدركها. وعندهم من مبادئهم المنزلة بين المنزلتين، يقول مرتكب الكبيرة لا هو كافر ولا هو مسلم، وين هو؟ يقولك منزلة بين المنزلتين. وعندهم المبدأ الخامس إنفاد الوعيد، وهو يعني تكفير مرتكب الكبير الذي دون الشرك، وهذه المبادئ الذي لا يقرأ مبادئ أهل السنة يطيح فيها، لأن عندهم شبهات وعندهم تلبيسات وعندهم تأويلات أولها. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: والمستور من المسلمين ما لا يظهر منه ريبة. المستور من المسلمين، أصل المسلم عادل ولا نسيء به الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. لأن لو كان تطلق للظن العنان يفرق بينك وبين ابنك وزوجك وعروستك وكل شيء، يفرق بيناتهم. أنا يجي الشيطان يقول لك فلانة درت لك السحر، والإنسان راه غيب حث، أنا راه عندي حالة، يقول أنا عندي حالة ماهيش عادي. يجي طالب ولا واحد من الرقاة يقول لها فلانة هي درت لك السحر، خلاص يديها كأنها قرآن أنزل من السماء، فيقول فلانة درت لي السحر. والشيطان يعني إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، عنده شيء يوقع العداوة والبغضاء. لما نقول لك أنا السحر، ابنيها أنت على كل شيء يقذفه الشيطان في قلب ابن آدم. فالله تعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، والذي ترى فيه شيئا تذهب تناصحه، هذه تناصحه وتستر ما فيه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. بمعنى الذي لم يستر مسلما وسعى في كشف عورته، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إيمان قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أوشك أن يفضحه في عقر بيته. لا عندك حتى مصلحة من تقول جارك يعني شخص من الناس لشيء في قلبك تريد أن تشيع الفاحشة بينه بين المسلمين. قال الله تعالى: إن الذين يحبون، غير يحب، غير يبغي، هكذا يقول له كان فلاني ينفضح، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في ماذا؟ في الدنيا والآخرة، حياته ويتعذب 40 سنة 50 سنة ويتعذب من أسباب، بسبب ماذا؟ ذنب. لو الذنب بينك وبين الله عز وجل قادر تتعاقب عقوبة صغيرة وتنتهي المشكلة، لكن ذنب بينك وبين شخص، ما دام هذا الشخص ما سمح لكش، ما دام العقوبة قائمة وزد، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فما أحسن أن يكون الإنسان كفاف، والسلامة لا يعدلها شيء، وأن إذا كان في قلبك شيء تكون مثل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا يعني أبا صعصعة، ولا واحد من الناس من الصالحين، لما ينام يقول: يا ربي لقد جعلت عرضي لكل من شتمني، يبات هاني. وكذلك يعني كما قال الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه تهم في ابنته عائشة رضي الله عنها، وكان يجعل رواتب لبعض الناس، وهؤلاء الناس وقعوا في عرض ابنته، لكن أبو بكر فيما بعد لما سمع بأنهم هم الذين وقعوا منعهم من الراتب، فأنزل الله: ولا يأتلي أولو الفضل والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى نحب أن يغفر الله لنا، بلى نحب أن يغفر الله لنا. فالمسلم إذا أراد النصيحة لشخص ينصحه سرا، ويرجو في ذلك أن له فضائح يسترها الله، يوم القيامة يناديك الله: يا فلان فعلت كذا وكذا وكذا وكذا من الذنوب والفضائح في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا، وها أنا ذا أغفرها لك في يوم القيامة. اذهب خلاص، ملف ملغى. وهذا مما اتصف به صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهو أنه كان يغيث الملهوف، يفعل المرء مثل هذه الأمور وينساها، فيعطيه الله عز وجل السعد في هذه الدنيا، على الأقل أنه يحفظ له دينه ويموت على حسن الخاتمة، يموت على حسن الخاتمة، ويأتي يوم القيامة وقد ستر الله له فضائح. يعني الإنسان لما يبغي يطلع على الناس يقول: يا نفس لك عين وللناس أعين. لك عين، أنت عندك عين واحدة والناس عندها أعين. الله عز وجل من أسمائه الحليم، من أسمائه العفو، من أسمائه الغفور، من أسمائه المقتدر، من أسمائه القدير، هذه كلها معاني تدل على العفو والحلم والصفح. أمر الله الصفح حتى عن الكفار: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم فاعفوا واصفحوا. هذو يهود، حتى يأتي الله بأمره، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. هنا يتكلم الإمام البربهاري على قوم آخرين، وهما الباطنية، وهذو أسوأ الناس، عندهم يعني عندهم علم الباطن وعلم الظاهر، علم الباطن وعلم الظاهر. لما تجي تفسر آية من القرآن الكريم يقول لك هذه تعالى الناس يعني الأميين مثلك، أما نحن عندنا ننظر في اللوح المحفوظ، نحن ننظر في العلم اللوح المحفوظ. وهؤلاء يدخلوا فيهم يعني فرق كثيرة، منهم الشيعة الإسماعيلية والنصيرية وغولاة الصوفية كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني والحلاج والجعد بن درهم، فعطلوا الشريعة، عطلوا الشريعة، ما يصلوش، يقول لك الصلاة هي الدعاء، الصلاة لغة هي الدعاء، إذن هي الدعاء، والذي دعا فقد صلى، وليس مراد بها الصلوات الفريضة ولا النافلة. يقولوا الزكاة هي زكاة النفس، يعني تزكي نفسك وتطهر نفسك وتنقيها، والصيام كتم الأسرار، وعندهم ما يسمى بالمنظمات السرية، المنظمات السرية التنظيم الداخلي، والحج ما معنى الحج؟ الذهاب إلى المشايخ أمواتا وأحياء، وليس الذهاب إلى الحج. عندهم مصائب، عندهم مصائب، حتى يعني إذا التقوا مع بعضهم والله أصحاب الدعارة وعمل قوم لوط أخف منهم. فالقول بعلم الباطن بدعة وضلالة، كما ذكرت لكم يوم من الأيام تفسير الباطنية الإسماعيلية لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة، وقالوا أما الجدار فكان لغلامين، الجدار هو الإسلام، فكان لغلامين هم الشيعة والسنة، يتيمين في المدينة يعني في الأرض، وكان تحته كنز لهما. قولوا هذا المصحف الحقيقي فيه 180 حزب، أن المصحف اللي عندنا فيه 60، يقول لك كاين مازال 120 حزب راهي غايبة، راهي عند محمد بن الحسن العسكري المهدي المنتظر تاعهم، تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالح هو علي بن أبي طالب، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما من النزاع ويستخرج كنزهما، يخرج المصحف الحقيقي ويبانوا بأن الشيعة على الحق والسنة كانوا على الباطل. هذا تفسير الباطن، باطنية. فإذن هذه ضلالة، والعلم بالباطن هذا بدعة في الدين، بدعة مكفرة، ليس بدعة مفسقة، بدعة مكفرة تخرج الإنسان عن دين الله تبارك وتعالى. فالعلم الحقيقي لا يحصل إلا عن طريق العلماء الربانيين، كما قال الإمام ابن القيم: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. كتاب السنة ولا عالم رباني معروف بالخشية ومعروف بالائتمام بالأئمة، وليس كما يقولون أن الذوق، أن العلم بالإلهام، حدثني قلبي عن ربي، يقولون أنتم تتوارثوا العلم عن الحي الذي يموت، ونحن عن الأموات، ونحن نتوارثه مباشرة عن الله، حتى يقولوا أننا نحن يعني النواميس توعنا والأقانيم توعنا، متى شاء الاطلاع على اللوح المحفوظ اطلع عليه، وإذا فسرت له يقول له هذا، يقول لك هذا كما تفهم أنت، أما الفهم الحقيقي أو غايب عليك أو بعيد، ويقول لك هاش أدير وهاش أدير وهاش أدير، يعني إما يعطيك سبحة ويقول لك روح قول مليون مرة اللطيف اللطيف اللطيف، ولاد قلت له، يقول لك صاي جبت مليون، يقول لك زيد 10 ملايين واحدة أخرى، يبعدك عن دين الله وعن الذكر وعن الصلاة وعن العبادات وغير ذلك، وتصبر كل مهبول مجنون يردد كلام. قال: فلا ينبغي، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه هذا العلم الباطن، ويحذر المرء من شطحات الصوفية، يقولوا أن هذا العلم، يعني يقولوا هذا القرآن لا يفهمه إلا من كان فيه من الصفات كذا وكذا وكذا، بعض الصفات ليست موجودة لا في أبي بكر ولا في عمر، ويقول لا ينبغي اتباع الرسل، ومن اتبع الرسل فليس منهم. وعندهم فرق بين العلم، علم الشريعة وعلم الحقيقة. علم الشريعة يقولوا يعلموا هذو المساكين الضعاف، وعلم الحقيقة يعرفه العارفون بالله، العارفون بالله، وهذا العارفون بالله يعني شغل قراد يعطوه لهم، كاين قراد يعني درجة، حتى إن بعضهم يدي السنتورة، السنتورة الخضراء، إيه السنتورة يعني اللي كيش يقولوها الخرقة، الخرقة كتانة، كنا تدير كتانة خضراء وتروح للمسجد النبوي ودرت شكارة كبيرة ولا درت واحد مورك بشكارة يعمروها لك بشكارة بالدولار واليورو والاسترليني وغيره يعمروها لك لأن دوخوهم وسكروهم حتى اللي صاروا هكذا. تعال باقي 7 دقائق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.